Book 2 64 64 النفي 1 نيجاتيا 1 لا أفهم الكلمة يا نرازومم ريتش لا أفهم الجملة Ja ne razumem rečenicu. La afhamu l-ma'na. Ja ne razumem značenje. Al-muallim. Učitelj. Hal anta tafhamu l-muallim? Razumete li učitelja? Naam, afhamuhu jayidan. Da. Dobro ga razumem. Al-muallima. Učiteljica. Hal anta tafhamu al-muallima? Razumete li učiteljicu? Naam, afhamuha jayidan. Da, dobro je razumem. An-nas. Ljudi. هل أنت تفهم الناس؟ Razumete li ljude? لا، لا أفهمهم بشكل جيد. Ne, ne razumem ih tako dobro. الصديقة، الصاحبة. Prijateljica. هل لديك صديقة؟ Imate li prijateljicu? نعم، لدي صديقة. دا، إمام. الابنة. كتشيركا. هل لديك ابنة؟ إماتلي كتشيركو. لا، ليس لدي ابنة. ن، نمام.